العربية ليس لكم، وإلا فهو كفر، لأن ما لا نفاق له معه إنكار، معناه الإنكار. ثانيا تفسير آية الرأس المجنون الخبرية، ومن العلوم الحكيمة الخبرية ما سنده للصار والعملية معمولا به بكثير من السنن يشرها بعض الناس ينكرونها، يقول لا تفعل يعني لا تنكرون عامل بالتالي تعالى مصدقت منها وله الحق. مثال ذلك في العملية بعض الناس يقول لا تفعل بالسهر بعد السنة لأن الناس يستنكرون ذلك. طيب إذا كنت مدعى السنة فإنهم إذا استنكروا ذلك كان فعلها أوكد مما لو كانوا يقضون بذلك. السبب لوجود البيان في مجلس، لأن بيان السنة واجب، بيان السنة غير عمل السنة، يعني يجب أن تبين السنة، لكن عمل السنة السنة ما هو واجب. فإذا ماتت هذه السنة وجهلت بين الناس وجب علينا أن نفعلها نحن طلبة العلم حتى تتبين الناس، ثم من شاء فعلها وأجر ومن شاء لم يفعلها ولا وزر. إذن قول هذه حديثنا بن عرفوس وقول معاذ رحمه الله هذا الذي بما في السنة ماذا نقول فيه وعلى إطلاقه؟ ليس على إطلاقه. نعم يقول الرابعة ذكر العلة أنه نصي إلى تقييم الله ورسوله، ذكر العلة في عدم التحديد، فهو أنه نصي إلى تقييم الله ورسوله. من الذي يكتب الله ورسوله؟ هو الذي لا يبلغه عقله ما حدث به، أو لا يبلغ عقله ما حدث به، فيكذب بهذا غير ممكن، غير ممكن. وهذا كما يوجد في أشياء كثيرة مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون يوم القيامة. نعم كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الأرض يوم القيامة كخبة بيد الله عز وجل يتكفأ بيده كما يتكفأ الإنسان خبته، وما أشبه ذلك. كما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، مثل هذه الأمور يجب أن يعني لو حدثنا بها إنسانا عاميا حول هذا الذي لكن يجب أن يتبين له في التدريج حتى يتمكن من عقله، مثل ما يعلم الصبي شيئا فشيئا. قال المعلم أنه نظر في الرسول ولو لم يتعمد المنكر، وش لم يقول ولم يتعمد؟ يعني المنكر لما كذبها هو يقصد تكذيب الله ورسوله، لكن يقصد أن نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله وعلى المنكر أن يكذب قد لا يتعمد المنكر الذي لم يطلق عقله هذا الشيء، ما يتعمد أن يكذب الله ورسوله لكن يكذب إيش؟ نسبة ذلك إلى الله ورسوله، نسبة ذلك وهذا ما يمكن. وهنا فرق بين الأمرين، هنا فرق. هذا ما كذب الله ما دام نعم أما كان فعلا هذا كذب أو رسول قال هذا ولا كذب، لأن لا يمكن يقول الله ورسوله. نعم يريد أن يكذب نسبة ذلك إلى الله ورسوله، ولهذا قال ولو لم يتعمد المنكر، وما تعمد المنكر يبلغ الله ورسوله لكنه كذب نسبة ذلك إليهما، وهو بالتالي يعود إلى أصل هذا الخبر، وبالتالي يعود إلى رد هذا الخبر عن الله ورسوله. الخامسة كلام ابن عباس لمن أنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه أو أنه هلكه، يعني إنكار، يعني إنكار. كلام ابن عباس بقوله ما فرق هؤلاء يجدون لفة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم يعني أن ينفهم يلينون عندهم ويقبلون، وأما المتشابه فإنهم يهلكون عنده. قال كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم

هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. مجاهد هو إمام في أمة التابعين، عرض المصحف على إمام على ابن عباس رضي الله عنهما، يقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحثك به. نعم، يعني فهو شديد، ولكن مع ذلك ليس هو معصوما من كل شيء، قد يخطئ كما يخطئ غيره الناس، ولكن يقول هو قول الرجل دون المرأة. هذا من باب التعليم والتشريف أيضا، لأن الرجل أشد من المرأة. طيب، قول الرجل هذا مالي ورثتها عن أبا، هذه الكلمة بظاهرها ما فيها شيء. لو كان واحد مين مثلا بيت، قال هذا بيت، هذا بيت يقول للمستأجر، قال هذا بيت مين ورثتها عن أبا، فيها شيء؟ هذه ما فيها شيء، هذه خبر محض. لكن مراد مجاهد إذا أضاف تملك هذا الشيء إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله. إرثك إياه بأي وسيلة؟ بشرع الله عز وجل، حيث شرع أن ترث ما حلفه أباك. فإذا تحسبك إياه بحولك وقوتك لا، ولكنه بشرع الله عز وجل وبتقديره بالنسبة لآبائك. آباؤك لولا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم به وملكوه ما حصلوا، وأنت لولا أن الله شرع لك إرثه ما حصلت. ولهذا لو كان فيك مانع من نوع هذا الإرث ما حصلت هذا. وتبين أن وصول هذا المال إليك من الله وإلى الله، من الله تعالى، لأنه هو الذي أوجب ذلك البيت ويسر لآبائك ملكه، وإلى الله يعود إلى حكمه لأنه هو الذي حكم، لأن مال آبائك ينتقل إليك بالإذن. وكيف تتناسى المسجد سبحانه وتعالى بالأسباب القدرية والأسباب الشرعية وتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم؟ هذا من هذه الزاوية صار نوعا من كفر النعمة، نوعا من كفر النعمة. أما إذا كان الإنسان قصده مجرد الخبر كما نستمع في الأول، رجل سألك هل هذا البيت الذي أنت فيه مستأجر أم لا، فقلت لا، ومن أين جاءك؟ ورثته من آبائك، ما فيها شيء. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه قيل له يوم الفتح: ألا تنزل أو قيل أتنزل في دار غدا؟ فقال: وهل صرف لنا عقيل من دار أو لباس؟ نعم. فبين رب عليه الصلاة والسلام أن هذه الدور انتقلت إلى من؟ إلى عقيل بالإثم. وبهذا تبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر، وبين إضافته إلى سببه متناسيا المسبب وهو الله عز وجل. طيب، وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. يقول لولا فلان لم يكن كذا، هذه أيضا مثل الأولى، يطلقها الإنسان تارة يريد بها الخبر، ويطلقها الإنسان مريدا بها بيان السبب متناسيا للمسبب. أقول بالكم، فإذا أطلقها مريدا بها الخبر وكان الخبر مطابقا صحيحا صدقا فهي كلمة لا بأس بها ما فيها شيء. نعم لولا فلاني لم يكن كذا ما فيها شيء. وإذا فقد السبب لولا فلان لم يكن كذا إذا فقد السبب فإننا ننظر أولا هل هذا السبب صحيح أم لا. إن كان غير صحيح فهو باطل ونوع من الشرك كما لو قال لولا الولي فلان وهو مفهوم الله عز وجل لم يكن كذا نقول هذا شرك باطل لأن فلانا المفهوم لا يكون سببا في جلب النفع أو دفع الضرر عنك ونسبة الخمسة بذلك إليه شرك. نعم وعلى هذا يكون شركا أكبر لأنه جعله مدبرا مع الله عز وجل إذ أن الميت ما ينسب إليه شيء إلا لأن الناس يعتقد أن له تصرفا في الكون تصرفا جزئيا قضيا وإن أضافه إلى سبب صحيح ثابت بالشرع أو بالحس يجوز ولا يجوز بشرط أن لا يجعل السبب مؤثرا فإن جعل السبب مؤثرا فإنه يكون من الشرك. هذه تقريب الثالث أن يضيفه إلى سبب غير شرعي لكنه ليس سببا سريا خفيا كمثل الميت فهذا شرك أصغر مثل السماع والسيولة وما أشبه ذلك. إذا لم يعتقد أنها فائدة بنفسها فإن اعتقد أنها فائدة بنفسها فإنه لا يجوز. فتبين بهذا الآن أن قول الإنسان لولا كذا لم يكن كذا نجعله أولا فحن إما يكون خبرا أو سببا من يكون خبرا أو سببا إن كان خبرا فإن هذا لا بأس به إذا كان صدقا مطابقا للواقع فهو صدق. نعم الثاني أن يجعله سببا وهذا له ثلاث حالات إما أن يكون هذا سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا كان يقول نعم لولا الولي فلان ما حصل كذا وكذا فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا تصرفا في الكون لأنه ميت فهذا تصرف سري فقط. الثاني أن يضيفه إلى سبب شرعي أو إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا هذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب معطل بنفسه أو أن يتناسى المنعم بذلك وهو الله. الثالث أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكنه لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا فهذا نوع من الشرك الأكبر مثل إيش مثل الدولة والقلائد يقلدون بعض الناس بهذه الفاعلين وما أشبه ذلك فهذا من الشرك الأكبر لأنه ما ثبت لا شرعا ولا حسا. وقد تقدم لنا أن وجه كونه شركا هو أن هذا الإنسان أثبت سببا لم يجعله الله سببا فكان مشاركا لله سبحانه وتعالى في إثبات الأسباب والله تعالى لم يجعلها سببا لا شرعا ولا كونا. نعم ويدل على هذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في عمها أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم قال لولا أنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن أبعد الناس عن الشرك وأنه أخلص الناس توحيدا لله عز وجل. ومع ذلك قال لولا أنا فأضاف الشيء إلى سببه لكنه سبب حقيقي شرعي ولا لا؟ نعم سبب حقيقي شرعي هو أنه أذن له في الشفاعة لعمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه فكان والعياذ بالله في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا لأنه لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه كان عليه التسلل كما قالت حنفة في رفاء أخيها فخر قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن يسلم النفس عنه بالتأكيد. فالحاصل أن إضافة الشيء إلى سبب الشرعي صحيح هذا ما في ذلك. ابن القيم رحمه الله وإن كان قول العالم يثبت الحجة لكنه استأنف به. ابن القيم قال في القصيدة اليمينية وهو عند الصحابة قال ولو جاءهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميل بأهلها ولكن قوافيها وأوصالها هم ولولاهم كانت ظلام بأهلها ولكن هم فيها غدور وأنجوم. فأضاف هذا إلى سببه الصحيح. ولا شك أن لولاهم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأنهم لا اقتضاء لهم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه الأنواع سبق لنا أن قلنا إذا قفل أن تكون ضرفة سلبا وأما سلبا إن كان يعتقد أنها فاعلة بنفسها فهو شرك أكبر وإن كان يعتقد أنها سبب شرك أكبر. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتهم هذا لا أخطأ من الأولين يقولون هذا بشفاعة آلهتنا هؤلاء المشركون من آلهتهم يعبدون غير الله ثم يقولون إن ما حصل لهم من النعم بشفاعته أن لا شفعة عند الله أن يجرى المطر صنبا العزة شفعة عند الله أن يجرى المطر صنبا فيقولون إن هذه النعم بشفاعة آلهتنا شف ما يقولون بآلهتنا لأنهم هم لا ينكرون توحيد الربوبية لكن يقولون بشفاعتها لكن نقول هؤلاء أثبتوا سببا باطلا مع كونهم مشركين مع كونهم مشركين وهذا السبب الذي أثبتوه من أكثر الأسباب لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتنا. نعم قال الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فالله عز وجل لا يعدل هؤلاء لهذه الأصنام لأن تشفع لآدمين. نعم هذا يعطي خلاف بين الأحبة الشهر الثاني يقول إن الله لا يغفر بعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وبعض العلماء يقول إن أمراض الشرك الآية الشرك الأكبر وعلى كل حال المشرك هو الشرك الأصغر على خطر ولكن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر كما قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يمكن ان يراجعها. والله انا اذا نظرت الى اطلاق الايه لا يشفع به لفرج عندي ما قال الشيخ رحمه الله. واذا نظرت الى انها يكون الشرك اكبر لان الله قال ان الله لا يشفع به ويغفر ما بين ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد قل غلالا بعيدا. وقال في آية أخرى أسلاك أخرى ومن يشرك بالله فقد صلاة عظيما. فهذا يدل على أن مراد الشرك الشرك الأكبر. فأقول إن المشرك في الأصل على خطر على خطر ويجب عليه أن يتوب. نعم نقول وقال يكون هذا بشرع أبي أخي. إذن هذا أفضل من الذي قبله. لأن فيه محذورين والثاني الشرك بهذه الرحمة الشرك بهذه الرحمة. وهذا من أكثر ما يكون من القول. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه الآخرين قال أبو العباس هو الشرك الثاني أحمد بن تيمية رحمه الله. أهم بذلك لأن له ولدا اسمه العباس دفن إلى جنبه كما عند المسجد الأموي. إذا أتيت المسجد الأموي قالوا لك هذا أحمد بن تيمية وهذا قبر به إلى جنبه كأنه ولد له من غير زوجه. نعم قوله إذا العباس ولده نعم على كذب شيخ الاسلام ما تدل رحمه الله. فهو متحنن بهذه الكنيه لكن بدون ان يكون له ولد. وهذا شيء لا شك فيه من الناحيه التاريخيه. قال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وين تقدم فيه؟ بالأموال. نعم يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة. وهذا المشار إليه إثبات الكفر لمن أضاف النعم إلى السلف متناسيا المسبب أو إلى سبب غير صحيح كما في هذه الأنواع. أن هذا السبب غير صحيح. يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. هذا الذي يضيف إنعام الله إلى غيره يستحق للذم. نعم يستحق للذم. إذا كنت لو أتى إليك عبد فلان بهدية منه ممكنا فشكرت العبد دون السيد وش اصبح هذا؟ سوء ادب. سوء ادب مع السيد وكفران من السيد الى من السيد اليس كذلك؟ ونسبه هذا المنور الى سيده اكثر من نسبه الاسباب الى الخالق عز وجل. فاذا اردت الشيء الى السبب دون الخالق فهذا أقبح مما إذا أردت هذه الهدية إلى العبد من سيده وهي من سيده. والله عز وجل هو الخالق للأسباب فلا تضف النعم إلى أسبابها. لماذا؟ أولا لأن خالق هذا السبب من هو؟ فكان الواحد هو الذي يشفق وتضاف النعم إليه. ثانيا أننا نجد الأسباب قد لا تؤثر مع أنها أسباب يحكم بها الشيء لكنها لا تؤثر. بدأ بفهم المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السنة أن لا تنظروا بل السنة أن تنظروا أن لا تنظروا. المطر سبب للنبات لكن أحيانا لا يجعله الله سببا تبطل السببيه. نعم. إذن لو كان المطر مؤثرا بنبوي هل يحصل المطر بدون نبات؟ نعم. إذن الله عز وجل هو خالق السبب وقادر على أن لا يكون هذا السبب سببا. قل لا قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هناك موانع تمنع من نفوذ هذا السبب شرعا أو قدرا. أليس كذلك؟ كما لو فرض أن هذا الوادي الذي يسقي هذه الدورة وجد فيه حوادث تمنع نعم أو وجد فيه كفر تبدا هنا هل يصل الى هذا الغور ولا ما يصل؟ ما يصل. لماذا؟ لوجود مانع. لوجود مانع. ومن عرف الاسباب وموانعها عرف ان كل شيء بيد الله عز وجل. فالاسباب اولا الخالق له والله. ثانيا ان السبب قد لا يؤثر. ثالثا ان السبب قد يكون له مانع يمنع من تاثيره. فكيف يليق بك ان تضيف الشيء الى سببه وتنسى وتنسى الحال كيف يسببه الله عز وجل؟ اذن يقول مؤلف ابن تيميه رحمه الله يقول الله تعالى يضل من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به. والذي يضيف انعام الله الى غيره ويشرك به جدير بان يذم شرعا وعقلا. قال بعض السلف وصدق كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو شاهد على أسنة الحديث. كانت الريح طيبة على السفن الشرعية تجري لماذا؟ للريح حتى إذا كنت بالكلف وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها فيتجري بالريح. إذا كانت الريح طيبة يعني لهب هادئة فتقف السفينة يكون سفرا ريح ملا يكون ملا. كذلك إذا كان الريح عارف جيدا يعرف كيف يسير ما يستطيع هذا أيضا يكون فيقول والله أكون راحة ليش ما شاء الله أكون راحة نعم أي سفر يستشعر نعم لأن الله سنة تعب السيارة الناس البرمضة والتوابع نعم هذا مو صحيح الذي يبدأ السفر الله لا شاء الله ولا شاء لا إما أن يطلق عليه من الكفر فلا تقوله من الكفر وإما أن يقوله لا مؤمن ولا صافر فلا تقوله من الكفر وإما من الكفر فلا تقوله. ولكن الصراط ما قاله المؤلف وهو نفسه وشناء يعني الزمانة يقول الإسلام من هذا ومن هذا ما عمل ذلك إذا نزل الكفر الذي جلس الصرع على أنه لا إيمان معه صار كفر لا يتنع مع الإسلام. نعم هذا يعني يعني يقول يعني هذا هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا الخلافين

لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما لك. خطان إلا شريك هو لك تملكه وما لك. إذا قرنا الموت كيف تسير؟ ولهذا مع الله عليهم بقوله بقول الصلاة ادعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الأنداد بالمعنى العام في قطع النظر عن كونه يخاطب أقوام المعتقدون بالربوبية يشمل الأنداد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم طيب وأنتم تعلمون أنه لا ينسى. وقال ابن عباس في الآية أي في تفسير الأنداد هو الشرك. وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى، لأن التفسير تفسيران، تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى الذي يسمى تفسير الكلمات. الأنداد هو الشرك. ابن عباس رضي الله عنهما يدري أن الأنداد جمع مد، وأن المد في اللغة الشديد والمزيد، لكنه فسره بالمراد وهنا عندنا الآن وجهان للتفسير. أحدهما التفسير اللفظي الذي هو تفسير الكلمات، وهذه يقال فيها معنى كذا كذا. والثاني التفسير بالمراد، فيقال المراد بكذا كذا. نعم. والأخير هو المراد والمعنى. يقولون عرفنا رضي الله عنه هو الشرك هذه الأنداد. فإذا الند الشريك المشارك لله تعالى فيما يخص به وفيما يجب له. أخفى من جديد النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. أخفى من جديد، المراد بالجديد هنا ليس على النمل، المراد بالجديد أتى النمل أثر جديد. لأن الجديد إذا أردنا أن نضرب بالوصف الخفاء ما نجد الخفاء. جديد أننا على الخفاء أجل من جديدها على الخفاء. إلا إذا أردنا بأن الجديد صوت قرع أقدامه. فإذا المراد إيش؟ الأثر. أثر أخفان جديد من يعني مثلا أنت الآن تشوف قاعدتكم هذا جديد نمل يعني أثر جديد من جديد نمل على الصفات السوداء. مين بيشوف؟ ها؟ في ظلمة الليل. ولهذا يقولون ما هو أخوة لهذا؟ ما هو أخوة لهذا؟ في أولا جديد نمل أثر الصغار والأكبر أيه خط البعيد؟ لا شك. ثاني على صفات ليس على صفات فهو أخطر. والثالث الصفات سوداء له على بيضاء قد يجون مع كثرة الصفات تلوث السوداء. والرابع في ظلمة الليل، هذا من أبلع ما يصير في الخطر. إذا كان من الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا لنفره من إيه على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف أنا ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال مثل هذا قال يا رسول الله كيف تتصرف؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. لأن الحقيقة هذا من الشرك خفي خفي جدا لغة. وحنا دائما نتبع مثل هذا ولا نقول دائما نقول إن الإنسان يجب عليه أن يعتني بإستحقاقه. ربما يكون فيه شبه من الشرك من المشركين الشرك شبه من اليهود الحسد شبه من المنافقين بالذل والحق وهكذا. فعليهم ان يقشر قلبه دائما يكون مثل صاحب الشجرة المنجل دائما في الدرن في يده يقطع هذه الأوطان الرهيبة حتى يبقى قلبه خالصا والله المستعان. إذا لاحظوا هذا الوقت من آفات الله عنه ما تجدون أنه إيش؟ ماذا يقول؟ وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك والله وحياتك يا فلان. هذه الجمعة بين نوعين من الشرك، الأول حدث بغير الله وحياتك، والثاني إشراك مع الله بقوله والله وحياتك، وجعل القسم بحياته المخاطر والقسم بالله بقول ما شاء الله وشئ، وبها نوعان من الشرك. هنا الحرف بغير الله وهذا وحده شرك، لو قال وحياتك فهو شرك. الثاني ضمها الى الله بماذا؟ بالواو المقتضية للتبهية، مقتضية التبهية، وبها هذه الجملة نوعان من الشرك. تقول خاف الله وحياتك يا فلان وحياتك يا سيدي، ما بعد كذا وكذا. نعم، هل هو أكبر ولا أصغر حسب ما يكون بقلبه المسلم؟ ولهذا يقع السؤال، هل يجوز أن يحلف هذا الرجل بالولد أنه يعبد؟ لأني لو بحلف وأنا أطالب بالله الحلف أجري عليه مثلا عنده في مليون ريال في ختمه بحلف ما عندي شيء، أو عندي وثيقة وضاعة حرام عند القاضي. فقال القاضي المسلم عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. وش الوجه؟ اليمين على مدعى عليه، اليمين على مدعى عليه. قال له احلف بالله ما عندك شيء، قال نعم عندك مليون احلف بالله. نعم، وأعطيك حفظ الله العلي العظيم الغالب الطالب الغرح والصحة ما عندي شيء. يعني استحدث بالولي الفلاني من العظم قال لا، إذا قال البطن يقول لا. هل نحلفه هنا استخراج للحق منه أو لا نحلفه لأننا لو حلفناه لأقرنا الشيء؟ لا نحلفه، لا نحلفه، ما نحلفه، لأن إذا حلفنا بغير الله أقرنا الشيء وتوصلنا إلى شيء مباح بطريق محرم. فنحلف بالله، حلف بالله، وإذا حلف بالله هذه فساد، هذه بدعة. ما الفرق بين قوله أحلف بالله وإذا شفنا قطع على اليمين عرفنا أنه هذا هذا وإذا جاء يحلف ما نقول هذا، لأن إذا كنا حتى حلف حتى نمتحنه فإذا توقف عن حلف حكمنا عليه كما أنه كان عليه طلبنا منه شبه، فأصل هذا الطلب من حق. ومن عم قد يقول قائل نوجه من عليه ونشوف إذا بقى يحلف عرفنا من ساعتكم ثم خلاص يحلف بالله. نعم، وإذا عيا عرفنا أنه شارك وحكمنا عليه، ولكن الظاهر أنه لازم حتى في هذه الحالة. يعني مجرد توجيه الحلف بغير الله أو طلب الحلف بغير الله لهذا الشخص على إحرام الشيء إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا بين الله إذا هذا هو حياتي فيما مستقيم، يعني وان يقول وحياتي على الاول على اسم الاول يكون نوع الشرك فيها أنها حالهم بغير الله، وتشريك تشريك غير الله معه بالوقت. وعلى الثناء الثاني تكون حالفا بغير الله فقط. نعم. وتقول لولا قليلة هذا لأتانا الوقوف، لولا قليلة هذا، لولا قليلة هذا لأتانا الوقوف. قليلة تطريب حلف، والحلف يحرف، يحرف ثلاثة أشياء ولا شيئين؟ لا شيئين، الماشية والحرف، ويأتي بشيئا ذلك. قولا أنا ما أحسسها أيضا ناس أحسر ولا عندها ناس يعني مثل الدار أنا مراد بأن حقها ولأنهم إنه لولا كليبة حالة تحدث الغنم لا تنفوه. هذه كلمة لولا كليبة حالة قد يكون جاهزين والإنسان لا يسمع، وذلك بأن ينظر إلى هذا السبب دون المصدق وغير الله عز وجل فيقع في شيء من الشرك، هذا شيء خفي. واما الاعتماد على السبب الشرعي او الشخصي المعلوم فقد تقدم انه لا باس به، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا لكان في كثره الناس. لكن قد يقع في قلب الانسان اذا قال لولا كذا لحصل كذا او لما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك الاعتماد على السبب بدون نظر الى المسبب وهو الله عز وجل. ولولا البط في الدار جاءت النصوص. البط شنو؟ وما سنه؟ والبط من عادته انه اذا دخل شخص غريب على اهل البيت فانه يفرح ويكون كواس. نعم، يقول لولا البط في الدار جاءت النصوص. إذا دخل النصف وفيه فرق كان صفر ينتبه أهل البيت، ينتبه أهل البيت. نعم كلبة. ولولا الضبط في الدار لأكل اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت مناسبة لو البطل كان الوقوف، يقولون إن شارب الدخان ما يقرب بيت هذا أبدا محروق، ولا يقربه الكلب أيضا، ما يقرب صاحب الدخان ما يقربه الكلب، وهذه منفعة عظيمة. نعم شد على شرب الدخان، إن الرسول ما يضربون بيته وإن الكلاب ما يحفظه. في الخطة الثالثة بسيطة، يموت ولا يحرم، يموت من غير حرم، يموت من غير حرم. إيه إيه قال لأنه بيته ما شفنا في الرسول، لأنه كل الليل ويصل إلى الليل السياح، معناه أن اللص لا أعرف أن في البيت أحد مستيقظ يدخل البيت ولا لا، ما يدخل. أما الكلب ما يضربه لأنه ما يمشي إلا على العصر هذيك، والكلب ما يضرب إلا مع العصر كذا. وأما أنه يموت ولا يحرم فلأن الموت أسرع من الهرم عنده. إذن هذا تحذير ولا تشبيه؟ لما قلت صار تحديث. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا في نوع من الشرك. نوعه تشريك غير الله مع الله بماذا؟ بالوعد، فهذا شرك. ثم ما نوع هذا الشرك؟ إن اعتقد أنه يحاول الله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فهو يرى أن المشيئة عند مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فإنه شرك أكبر كما عبيد بن حضر منه. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، مثل ما شاء الله وفلان. نوع الشرك فيها أنه أشرك غير الله مع الله في الواو التي تصل تسمى، لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا. وش أقول لولا الله؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تقول لولا الله ترجع فيها فلانا، هذا المشار إليه ما سبق كله كل الجمل به بالله شرك، لأن هذا كله شرك بالله. فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أكبر حسب ما يقوم بقلب الشخص من نوع هذا الشيء. رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث فيه ضعف. نعم هو ظاهر من هذا اللفظ، لكن إذا وصل إلى حد الكفر في حد الشرك الأكبر يكون خفيا، يعني بعض الطريق إلى حد الشرك الأكبر. نعم يجي إن شاء الله. قال وعن عمر بن الخطاب، اكتب الصواب عن ابن عمر، هذا عن ابن عمر. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله من حلف بغير الله، من شرطية تكون بالعموم، وبغير الله عام أيضا. فقد كفر أو أشرك، أو هذه الشكل من الرابع، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو قال فقد أشرك. والذي يناسب المقام أن يكون الصواب فقد أشرك. قول من حلف بغير الله يشمل كل مخلوق، سواء بالكعبة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالمصاحف أو بالشمس أو بالقمر أو بأي شيء بغير الله. وهل يشمل الحلف بصفة الله؟ لا لا لا يشمل الحلف بصفة الله، جائز، يعني الصفة تابعة من موصوف، فتكون مثل غير الله وقدرة الله وقدرة الله رحمه الله، هذا جائز. فالحلف بصفة من أسباب الله من الحلف بالله. من حلف بغير الله، هل المراد بغير هذا الاسم أو المراد المسمى؟ المراد المسمى، إذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالبصير وما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى فهو حلف بالله. وقوله فقد كفر أو أشرك، قلنا الظاهر أن صواب الحديث أو أشرك، لأن الحلف كما هو معروف عند أهل العلم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخطوطة بالواو أو الباء أو أسرع، لأن ربطة ثلاثة الباء والواو والكاء، والباء هي أعمى لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله وعلى اسم الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحرم. أولاً اللام هي عامة، اللام هي عامة من حيث إنها تدخل على الظاهر والمضمر. أنا تكريه أنا أقول بأن الباب هي أعم حروف الباء والواو والتاء، والباء عامها يعني تدخل على الظاهر والمضمر، هذه واحد. وعلى رفض الجلالة الله وغيرها،

يعني لا يتصور بها حتى شيء. أبعد الناس عن هذا. هذه أربعة. الوجه الخامس أن هذا منسوخ. الحلف بغير الله منسوخ. وأن النهي هو الناقل عن الأصل. فيكون هو المعتمد. يكون هو المعتمد. كم يولي؟ خمسة أوجه. نشوف أيها أقع. الوجه الأول إنكار أن تكون ثابتة، وهذا لا يمكن لأن الحديث صحيح ولا يمكن إنكاره. وما دام يمكن أن تحمل الألفاظ المروية على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره. الثاني أنه تصحيح. طيب الثاني أنه تصحيح، نقول هذا وإن أمكن على بعد في قول أصلح وأبيه صدق، لكن لا يمكن في قول رسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله أي صدقة أصلح، فقال أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك لتنبأنه. يمكن تصحيح هنا؟ ها؟ ما يمكن. إذن سقط فيه. الوجه الثالث أنه مما يجري على اللسان غير قصد، أنه مما يجري على اللسان غير قصد، وما كان جانا على اللسان غير قصد فإنه لا يؤخذ به، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن النهي وارد مع أنهم كانوا قد يجري على أسنانهم هذا مثل ما جرى على لسان السعد، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام يجري على أسنانهم. وكون نقول لمن تكلم بكلمة الشرك إننا لا ننهاه لأن هذا مما يجري على لسانه، نقول أيضا لمن فعل فعل الشرك لا ننهاه لأن هذا من عادته، صلى وهذا ليس بصحيح أو إذا باطل. الرابع أن هذا صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن الشرك، أبعد الناس عن الشرك، فيجوز له أن يحدث على الله، لأنه لو حدث ما قتل تعليمه به، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. كيف الرسول يقول الشرك لأنه ما يمكن يشرك، لكن يمكن على تسليم هذا أن يقوله لأنه لا يمكن يشرك، لكن يقتدى به، قول يقتدى به، فإذا فعل رسول شيئا اقتدى به، اقتدى به الأمة، فيكون هذا باطلا يمنعه التأثي به. وش يبقى عندنا؟ الخامس وهو أنه منسوخ، وهو أنه منسوخ، وهذا هو الذي هو أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أنه منسوخ، لأن النهي ناقل عن الأصل، والظاهر أنه منسوخ، هذا هو الظاهر. ولو قال قائل مثلا نحن نقلب عليكم الأمر، ونقول أن المنسوخ هو النهي، نقول منسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديث عهد بشرك نهوا أن يشركوا بالقتل، كما نهي الناس حين كانوا حديث عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها. ايش تقول؟ نعم. الشرك هذا باق مدلا والشرك لا يمكن من كان فيه هذا الشرك ولا من كان غير هذا الشرك لكن ذاك القبور قيم رسول عليه الصلاة والسلام حكمة من الإذن فيها وهي أنها تذكر الآخر تذكر الآخر فالمهم أنه لا شك عندي لأن المتأخر هو النهي هو النهي عن الحديث بعد الله وأما ما ذكر فإنه يجاب عنه بما سمعت. نعم. يقول أيضا جنة. هذا الناس يسلمون يعني كل يوم. يعني يرفقون هذا الناس. المحال في أول يوم وأنا محدث عن الإسلام. يعني أنا يعني أريد أعرف. ومع كل حال العلماء علموا في مصر. لا تتوقف هذا. قالوا كانوا يحديث هذا. من الواحد والعشرة. يعني الصحابة كانوا 124 ألف. أنا على كل حال الآن فهمنا أن الأحاديث الواردة والحمد لله أمكن الجمع بينها وبين غيرها أو التأليف الأفضل لأن يقال أن الصواب هو أنها منسوخة هذا هو الصواب هذا هو الصواب وإن كان النووي رحمه الله ذكر أنها لم يرجع الإنسان بعد قصد لكنه كما رأيته ضعيف لا يمكن قوله ما في التاريخ من هذه الآلة مطلقة أو على أنها مفعول معه لكن أبيها ثم قلنا الحديث مسلم أيضا لما سأل أبي فتح جعفر قال والله ليس أما أبي فتح يتنبع عنه مسلم على الحديث وبين أقول صدق أن تصدق وأن تهم شديد يعني اللفظة لا من البقاء بالصفقة أقول ماذا اللفظة ما تصير هذا رابيك أو تصحيح رابيك التصحيح رابيك ما يمكن لكن القول بأن إنكار اللقطة هذا نعم لكن ماذا نقول بإنكارها وهو سعدون إذا لم نجدها مخرجا أن إذا وجدنا مخرجا مخرجا فإننا لا نؤمن من قوات إيه لا لكن فعل الشيء يقول على الجواب إيه رخص بالأول ونقول كان بالأول النهي ثم الترخيص مثل مثل دور في بعض الأمور وقال هل يمكن أن يفعل النبي الشرك الأصغر قبل النسخ وقبل النبوة هل يمكن هذا؟ لا ما يجب أن نحكم أن هذا الشرك لا ما يجب نقول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال أبو حوابي على أنها شيء عند أعبار وشرك ثم لما تبيد رب عليه الصلاة والسلام حكم بأنه شرك وهذا الإرادة الأخير يمكن أن يقوي القول بأنها إنها شاذة وأنها منكرة ويقول الأخير وقال من يسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف لغيره صادقا قوله لأن اللام هذه هي منكرة وأن مصدري فيكون قوله أن أحدث يكون مؤولا بمصدر مبتدع التقدير لحالف بالله لحالف وأما قوله أحب إلي فهذه خبر مبتدع هل لها نظير في القرآن نعم. قوله تعالى وأن تطوموا خير لكم، فإن أن تطوم هذه مبتدا أول فعل المصدر لدخول أن المصدرية عليه، وخير خبر مبتدا. يقول أن أحلف بالله شاهدا حال من فعل الأحلف، يعني أحلف حال كونه حال كوني شاهدا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقوله أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون المعنى ثابتا في المفضل شبعت والمفضل عليه، وأحيانا يكون موجود في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا يكون غير موجود لا في هذا ولا في هذا، فابن مسعود لا يحب لا هذا ولا هذا، نعم، لكنه أهون عليه ذلك من أهون عليه أن يحلف بالله كاذبا من أن يحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله كاذبا محرم من وجهين، الوجه الأول أنه كذب، والكذب في ذاته محرم. الوجه الثاني أنه قرن به اليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، وإذا ربطت بكذب صار معنى ذلك أن الحالف لديه تنقص لله عز وجل، لديه تنقص لله عز وجل، حيث جعل اسمه العظيم مؤكدا لأمر كذب فيه شيء من الاستهزاء. ولهذا كان الحلف بالله كاذبا كان عند بعض أهل العلم من اليمين الرموز الذي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. أرسل إذا ما حلف بغير كاذبا محرم من وجهي، الأول أنه كذب وكذب حرام، ثاني أنه قرن باليمين ولتأكيده، وتأكيد الشيء بسم الله الأعظم وهو كذب نوع من الاستهزاء والسخرية وتنقص لله عز وجل. وقوى أما قوله من أن أحلف بغيره صادقا، هذا فيه محذور واحد وهو الشرك، أن الخلاف غضب خرطب هذا محذور، لكن محذور الشرك، وهذا دليل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب وأعظم من سيئة الحلف بالله على وجه الكذب، وأعظم من اليمين الغموض إذا قلنا إن هذا من اليمين الغموض، لأن سيئة الشرك لا توقف، إن الله لا يقطع أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما أرسل الرسل وأنزلت الكتب إلا لدعوة الشرك وإبطال الشرك، فهو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. نعم. فالاستفاد من كلام مسعود رضي الله عنه أن الحلف بغيره حرام لله، حرام وأعظم من الكبائر، وأعظم من الكبائر. مثال ذلك رجل قال والله لقد قدم فلان وهو ما قدم، هذا حلف بالله كاذب. ورجل آخر قال وحياتي أن فلان قدم وهو قادم، هذا شرك، وصادق قادم لكنه حلف بغيره فيكون مشركا. وعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. لا تقول لا ناهي، وهذا يجوز ما يقول بعدها، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لماذا؟ لأن هذا يقتضي تسوية المعطوف والمعطوف عليه الذي جاء بالواقع، وهذا شرك، ولكن هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ صدق لنا أن فيه تفصيلا، فإن قصد أن المعصوم مساوي لله عز وجل فهو شرك أكبر. وإن لم يقصد ذلك وفي قلبه أن المعطوف أقل من المعطوف عليه لكنه أتى بهذه العبارة فهو شرك أكبر لأنه شرك في اللفظ. شرك في اللفظ وليس شركا في المعنى فيكون شركا أكبر. وإن اعتقد أن المعطوف أعلى من المعطوف عليه لكنه أتى بالمعطوف عليه تزلفا كما يوجد بعض المناسبين مثلا يقولونها الكلام وقرارة نفوسهم أن المعطوف أعظم أشد هذا أشد يعني جعل غير الله أعظم من الله وغير الله. فالمعطف يشمل ثلاثة: أن يعتقد أن المعطوف أعظم أو أنه مساوي أو أنه أقل. وفي كل الحالات وشد لكن الحالين الأولين يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة مبيحا للدم والمال. وفي الأخيرة يكون شركا أكبر ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لما نهى بين الطريق المباح قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا جابت هذه الكلمة؟ لأن ثم للترحيل والتراحي فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه بكثير ولا بقليل؟ بكثير. لأن هذا مصدر ثم للتراحي. بقي أن يقال ما حكم قول ما شاء الله فشاء كله ما شاء الله فشاء فلان بالفعل. إن هذه مرتبة بين مرتبته بين مرتبة الواو ومرتبة ثم نعم. فهي تختلف عن ثم بأن ثم بالتراحي وتوافقها بأنها للترجيح. قل وأما الفاء فإنها للتقييد لكن للتعقيب معاقبة. فالذي يظهر لي أنها جائزة لكن التعبير بثم أولى لأنها اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي أرشد ولأنها أبعد ولأنها أبين في إظهار الفرق بين الخالق وبين المخلوق. لاستفاد من هذا الحديث جالس على موضوع الذي ساقه المرض بن اجله اثبات المشيئة للإنسان قوله ثم شاء فلان. والذين نفوا المشيئة عن العبد من هم؟ لا الجبرية نفوا المشيئة عن العبد وقالوا إن العبد يفعل بدون مشيئة وبدون اختيار وبدون قدرة بل هو مجبر على عمله مسلوب الإرادة والقدرة. والذي ينزل من السطح مع الدرج كالذي يسقط من السطح في الريح كلاهما سواء. تقدمنا عدة مرات مناقشة هذا الرأي وبيان أنه من أفضل الأقوال. طيب ويستفاد من هذا الحديث فائدة هامشية كما يقول هنا من موضوع الذي من أجله ساقه المؤلف أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لهم باب مباح. وجهه ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فسد الباب المحرم ولكن فتح الباب المباح. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا بعده وقولوا انظروا أصدهم إلى اللفظ جاء وقولوا انظروا. وكذلك في المعاملات قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جيء إليه بقدر جيد وأخبره الآتي به أنه يأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل ولكن بغي الجمع بالدراهم يكون مشتري بالدراهم جنيبا يعني امرا جيدا فارشده الى المباح. وهكذا ينبغي لكل انسان ينهى الناس عن شيء واقعون فيه عن شيء هم واقعون فيه ان يبين لهم المخرج ان يقول هذا حرام وهذا يجوز فاذا سحب مباح. نعم. ولهذا ينبغي لكل داعية وكل ناصح ان يبحث اولا عن البديل يبحث اول عن البديل ثم انهى عنه. نعم. هذا هو الافضل والحكمة. اذكروا اننا نجد رجلا على راس العمل قائم على راس العمل لكن ما في شيء فاردنا ان نسلم عنه من يزيل عن هذا العمل ما لنا يبرخ الكلام فقط نجيب واحد وهذا خير مني خير مني لاجل ان يسد هذا بهذا. اما ان نسلك الناس على انه محتاجين لهذا الشيء يسده عليهم ثم لا نفسه ولا مباب مباح وفي الابواب المباحه والحمد لله ما يعتنون عن هذا. من؟ ما شاء الله. وفيها اذا قلنا ما شاء الله اذا صار مما يتعلق بافعال العباد ما شاء الله وفيه رد على القدريه لكن قد يكون يتعلق بجله. نعم. إذا حلف الإنسان على شيء لله يظن أنه هو الواقع فلا حرج عليه ولا تبين أمره بخلافه. إذا حلف على شيء بناء على ظنه فلا إثم عليه ولا تبين أمره بخلافه. ولهذا الرجل الذي جاء يشكو أنه جمع زوجته بناء رمضان إذا أرسل هذا الصدق به قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أكبر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أكبر مني حلف هو أن يعرفها الجوز كده ما صحيح الجوز كده وأكبر مني بالرسل. كذلك بلاد القسامة في باب الديماء من تعرفون بلاد القسامة يحدث المبدعون 50 يمينا لأن فلانا هو الذي قتل صاحبه وهم ما شهدوه ولا رأوه لكن بناء على القرآن. نعم. عنده الحمد لله ربما يسأل السبع اليوم بقيمة وبعد أسبوع أو أسبوعين يحصل به كثرة المرابات.